أطلق. إذن فالمجمل أبلغ من المفصل. طيب مثال المفصل، قال والثاني هو المفصل ما ليس كذلك. المجمل، نعم المجمل ما ليس كذلك. نحو النحو في الكلام كالملح في الطعام. وانا عاشق النحوين، اللي يرون يقول نبي ثلاث حصص ونبيت بالمال. نعم النحو في الكلام كالملح في الطعام. الهجلهم، نعم الهجلهم. النحو في الكلام كالملح في الطعام. الملح في الطعام ايش تسويه؟ نعم يحسنه ويشهيه. كذلك النحو في الكلام يحسنه ويشهيه. يجي واحد يتكلم في الكلام تلقاه يرفع المنصوب ويجر المرفوع ويسلم المرفوع وكل شيء. نعم هذا مهما كان في البلاغة الإنسان اللي يعرف النحو يكثر كلامه. ويجي إنسان جيد في النحو والتطبيق، لأن يعني إذا ما كل إنسان جيد في النحو يكون مطبقا، يكون جيد في النحو والتطبيق هم من يقول الكلام ما يرفع إلا المرفوع ولا ينفذ إلا المنصوب إلى آخر، يكون هذا حسن كلامه ولا لا؟ نعم حسنا. وش وجه الشبه؟ أين وجه الشبه؟ النحو في الكلام كالملح في الطعام. نعم في التحسين، التحسين والتشهير شهر الكلام. والله أعلم. لا لا متعد من كلام الشرع هذا متعد. هذا التحسين سمي يمثله لنا عيسى. هذا من التحسين سمي فأن مثار النقل فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى فوقنا. قال من أبلغ ما يكون مفسر الشهر المبارك هو مفسر ولا لا؟ كيف قدر على هذا التشبيه هو أعلم؟ فأن مثار النقل يعني في الكر والفرق في الغدو قتال فوق رؤوسنا وما يصير إغبار ولا لا؟ إغبار عظيم. فأنه ليل تهاوى كواكب. نعم كواكب تشبيه إيش؟ الأسياف. نعم وضمة فهذا تشبيه كله من أروع ما يفعل. طيب مثال آخر عبد الله. فأننا والماء من حوله قوم جلوس حولهم ماء أما يفعل إذن تفوى النجوم قبل يصبح هذا المثال ولا لا؟ طيب ما اسمي هذا الصحيح؟ النجوم مقدرات. النجوم في السماء مقدرات كأنها دراهم على بساط. على بساط. بساط مثلون حمر ولا اخضر ولا ازرق. طيب في أيضا مثال ثالث. نعم نعم نعم سواء ذكرت لذات أم منذ مثال يا قصيد ثالث مجمل حيث ما في وجه السبب ليل كالبحر. صح هذا مثل يعني ما ذكر في وجه السبب. مثال اخر في الصيف

لا، لكن هذا يسمى التشبيه الضمني، وهو معلق عندكم أولا، معلق فوق. تشبيه لا يدرك فيه المشبه والمشبه فيه من صورة اللفظ، وإنما يلمحان بالقرائن ويؤتى به لبيان أن المشبه به ممكن كقول المتنبي من يهن يسكن الهوان عليه نار جرح بميت الإله. هذا يسمونه التشبيه الضمني. ما يؤتى فيه المشبه والمشبه فيه على الترتيب المعروف في اللفظ، لكن يلمحان من صورة اللفظ، يلمحان لمحا. والغرض من التشبيه الضمني خاصة هو بيان إمكان المشبه، بيان إمكان المشبه. نشوف البيت اللي في التشبيه الظني، من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إله. من يهن يعني اللي يكون هين، ما هو بهين يعني ضد الشدة، اللي يكون هين معناه انه آلف للهوان والذل، يسهل الهوان عليه، يسهل الهوان عليه ما يهن. مثل إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لما يستحي سوى كل شيء. الإنسان المهين، الإنسان المهين اللي ما يهمه يسكن الهوان عليه، خلق هذا يجرمه يسب ويشتم ما يبالي، يجي الثاني يسب ويشتم ما يبالي. نعم، يخرج للناس مثل وهو مثلا على غير المروءة التي تنبغي ولا يهمه. هذا يقول يسهل الهوان عليه، شكرا. أما اللي يهون ويذل تسهل الذل عليه، قال عندي لك دليل وهو ما لجرح بميت إيلام أو لجرح، الجرح الفعل وجرح نفس الشق، ما لجرح بميت إيلام. صحيح هذا ولا لا؟ الميت لو تقطع التقطيع يتألم، ويكفر هذا ما يتألم. هكذا الإنسان الهين من المهانة ما يهم. طيب، فإن تفرق الأنام وأنت منها، من هذا الباب ولا لا؟ نعم، من هذا الباب، لأننا ما نرى صورة التركيب على وجه المألوف، وإنما لمحت بالتركيب لمحة. فإن تفرق الأنام وأنت منهم فإن المثل بعض دم الغزال. وهذا واضح أن الغرض من ذلك بيان إمكان المشبه. الثاني، نعم، فإنه شرح البيت، فإنه لما ادعى أن الممدوح مباين لأصله بخصائص جعلته حقيقة منفردة، احتج على إمكان دعواه بتشبيهه بالمثل الذي أصله دم الغزال. واضح؟ نعم. وإما بيان حاله، بيان حاله التي هي عليه، التي هو عليها، ما قصد المشبه إلا بيان الحال، ما قصد المقدار ولا بيان الإنسان ولا شيء، بس بيان الحال. مثل كأنك شمس والملوك كواكب، كأنك شمس والملوك كواكب. وش وجه الشبه؟ وجه الشبه مأخوذ من قوله إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. هذا هو الشبه، يعني كأنك في خفاء الملوك أمام عزتك، كأنك شمس وهم كواكب. وجه الشبه مو ليس وجه الشبه إذا طلعت، ولكن وجه الشبه مأخوذ من ذلك. إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، صحيح هذا ولا لا؟ تجد النجوم النيرة الزاهرة كسهيل مثلا، وكلكم أظن تعرفون سهيل. معروف، ها؟ سهيل يظهر الآن في الجنوب،

ثم يتآلف. الحمد لله الواقع في عصرنا هذا صدق الحقيقة. لكن يتآلف الزجاج والكسر. اي نعم يتآلف الزجاج العصر عندهم ها؟ او يصنعون من جديد ها؟ او يصنعون من جديد. لا لا ما هو يصنعون من جديد، فيه مادة يحطونها بينهن وخلاص كأنه الأصل. اي نعم إنما على كل حال حتى لو فرض أن الزجاج ما ينجبر فإن الحروب إذا تناخر ودها قد يجمع الله بينهم. هذا واقع كثيرا، هذا واقع كثيرا ومشاهد أيضا. لكن على كل حال هذا الشاعر يريد أن يقرر هذا الأمر، أن يقرر هذا الأمر، ولكننا نقول في الحقيقة هذا التقرير ليس بواقع. نعم يقول: شبه تنافر القلوب بكسر الزجاجة تثبيتا لتعذر عودتها إلى ما كانت عليه من المودة. يعني شبيه بالإمثال في الحقيقة، التقرير شبيه بالإمثال. قال: وإما لتزيينه، لتزيينه تزين من؟ المشبه، مثل: سوداوي واضحة الجبين كمقلة الظبي الغريب. شبه سوادها بسواد مقلة الغبي تحسينا لها. السودة من الزينة مهما أراد بالتزيين. نعم هذا واحد امرأته سودة فأراد يزينها، قال إنه مثل مقلة الغبي الغريب. يزينه لها؟ نعم هو قصد هذا. والحقيقة أن شيئا يشبه بمقلص الغبي لا بد من النفس تستسيغه ويزينه في القلب، فأراد أن يزينها بهذا الأمر. المقلة العين لا لا يبهي، وقال سوداء واضحة الجبين بعد جبهة قال قال: وإما لتقبيحه وهو أسد، وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز فاسد. أعوذ بالله. القرد أول هو يقهقه القرد. نعم يقهقه. ها صحيح يعني يضحك يقهقه. ها على كل حال يمكن الشاعر يدري عنه ما ندري عنه. نعم طيب اذا كنت هذا الرجل اي يتبسم طيب هذا الرجل يقول انه اذا قام يتحدث مثل القرد اللي كركب وقهقه، مهما كان الرجل من الفصاحه وحسن الاسلوب وش يتصور الانسان قبيح ولا لا؟ يتصوره قبيحا. او عجوز تلطم، العجوز وتلطم بعد على خده ولا على راسه ولا ما اشبه ذلك، هذا لا شك انه يقبح مهما كان الرجل في حسن القاء الخطبه مثلا او الكلام واشارته بيده وكونه يطيب الاشاره، لا شك ان هذا يقبح. قال: وعلى كل هذا الاغراض ما تنحصر في هذا، لها أغراض كثيرة، ويذكرنا لكم فيما سبق أغراض الاستشجاع، مثل الذي أتى إلى ملك وشبه وجهه بإيش؟ بالدينار. أو تجي الواحد يقول كأن وجهك فرصة ليجة. نعم المعنى أعطني يعني. المعنى أعطني. نعم يقول المؤلف: وقد يعود الغرض إلى المشبه به إذا عكس طرف التشبيه. قد يعود الغرض إلى المشبه به، مو بالغرض إلى المشبه الأول، الغرض بيان مكان المشبه أو تقبيحه أو تحسينه أو تقبيح حاله أو بيان حاله وما أشبه ذلك. قد يكون الأمر بالعكس إذا عكس طرف التشبيه. ما هما طرفا؟ المشبه والمشبه به. وعكس معناه أن يجعل المشبه به مشبها. مثاله: